الأوراق النقدية اختلف فيه العلماء، والأقرب والله أعلم هو ما قرته ما قره مجمع الفقه الإسلامي برابطة عالم إسلامي وكذلك هيئة كبار العلماء بالمملكة، من أن نصاب الأوراق النقدية هو أقل أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. ومن المعلوم أن الفضة أرخص بكثير من الذهب، الفضة أرخص بكثير من الذهب، وعلى هذا فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. نصاب الفضة 595 جرام، فننظر كم 595 جرام كم تعادل مثلا بالريالات، أو الأخ يتصل من البحرين 595 جرام كم تعادل بالدنانير البحرينية، يعرف هذا الصاغة أهل الذهب، وتنشر أيضا في الصحف لكن لها طريقة معينة لتحويلها. فمن 595 جرام من الفضة هي تعادل تقريبا في الوقت الحاضر حدود 500 ريال، وقد تزيد وقد تنقص يعني عن هذا الرقم. إذا أخي محمد عليك أن تراجع الصاغة لمعرفة النصاب كما ذكرنا 595 595 حتى رقم مميز. نعم. فبإمكانك تذهب إلى الصاغة وتسألهم عن قيمة في بلدكم قيمة الذهب بهذه الجرامات 595 جرام 595 بالفضة وليس بالذهب. بالفضة. إيه. كم يساوي الفضة عندكم مبيعا؟ فإذا يعني أتحفوك بالإجابة فإجابتهم هي النصاب، هي القدر الواجب في الزكاة. وباختصار وباختصار إذا كان يعني ما عندك حدود 500 ريال فأكثر فتزكي. أحيانا الحمد لله. لأن أحيانا الصغار أنفسهم لا يعرفون نسبة الفضة، أحيانا لا يعرفون، لا تعرف إلا المراكز. ليس هناك تداول لها كذا. ليس لها تداول كذا الذهب. نعم. ننتقل إلى أيضا